سأضيك. هل يستحب قراءة خواتم البقرة عند الذنب أو الاستغفار أو مع الاستغفار عندما يذهب الأمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيات من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، يعني من كل سورة الآيتان مع آمن الرسول. إذا فعل معصية متعمدا وقال بعد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هل هو صح؟ لا، مهم خطأ ولا نسيان، لكن إذا أراد أن يخطأ من عند المعصية يقوله: يسأل ربها اللهم اغفر لي خطيئتي، اللهم توب علي، ويصدق يتوب إلى الله ويندم ويقلع ويعزم أن لا يعود ويكون صادق في الدعاء، يتوب الله عليه. ليكون الحاكم مؤمن بالله ولكن لم يحكم بشريعة الإسلام، عليه أن يحكم الشريعة، وإذا ترك تحكيم الشريعة لشكه فيها أو لأن غيرها أحسن منها صار كفر أكبر، وإذا تركها لهوى يكون كفر أصغر. الله عليه. صحيح البخاري: لا يجلد أحدكم امرأته كجلد العبد، هل يدل هذا أن العبد يجلد إذا أخطأ؟ جلد العبد تقدم، يعني يرفق بها، هذا معنى العبد يزيد جلدها أسود من جلد الزوجة. نعم، قد يكون أخطأ كبير، فإذا جلد جلد مؤلم هذا بأس حتى يتأدب. أما المرأة مين مثلها، ما راح تدي من خفيف بنت الناس، والجلد الشديد يسبب الفرقة والاختلاف، لكن لابد شيء خفيف يحصل به المقصود من دون أن تشتد الأمور بينهما.